أباحي حصول الشخص الإمام أو مباحي حصول الشخص الإمام ابن القيم وهي منظورة في كتبه ومن أعظم ذلك كتاب بدائع الفرائض وكتاب إعلام الموحدين فقد ضمنه الكثير من مسائل أصول الفقه وأحسن وأجاز الشيخ الفاضل أبا عمر الإمام عبد المجيد ما حفظه الله ورعاه ووفقنا به بكل خير فجمع هذه القواعد والمسائل من القيم ورتبها على ترتيب مسائل أصول الفقه وهو رجل من رسم أنه أصول حفظه تعالى ورعاه فأحسن الترتيب على ترتيب الأصول أفاد وأجاز وما قال بالعلم بعلة من هذا الكتاب فحفظه الله عنه جزاه الخير الجزائي على جميع المسلمين وكأن هذا كان بين علينا لا تبقى أسلوب أجاز وفعله جزاه الله خيرا جزاه لأن ابن القيم من المحققين ومن أئمة أهل السنة فوضعت مسائل أصول الفقه يدخل في أجانب من جوانب الاعتقاد وكان ابن القيم رحمه الله عنه يعني يدخل فيه وهذه المسائل مدلولة في كتبه فهو جمعها جمعا يعني وهو في الفقه غير مستوى جزاه الله خيرا جزاه